غير قلوبهم. اللهم اهدم لنا جميعا لراحمة اهل السعادة. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. رد المسلمين اليك مردا جميلا. رد المسلمين اليك مردا جميلا. اقول قولي